فرصات المعسكرية انتقلت من الرياض إلى مكان ما لمدة شهرين، فيجوز لهم أن يصلوا الجمعة في الصحراء، وفي الصحراء هل ينطبق عليهم حكم المسافر علما أنه هناك يستلم منه كل يوم سرية لتكون على هيئة الاستعداد، والباقون يلعبون الكرة ويحتلون من أهل الله. المسافر من أهل الله لا تجعل الجمعة إلا قوم يصلون صلاة المسافرين. وهو العصر لا يفعل الجمعة، وإذا قام بحاجة بلدية ينتظر أمرا أو يسجد بيده أو ما إلى ذلك، هذا حق حكم المسافرين وليس حكم حكم المقيمين. وفي الجمعة إذا أقام بيده طبعا من البر والصحراء ينتظر الأوامر، هذا حكم حكم المسافرين. أما إذا أقام بغير عابدا عابدا على الغيب فلا يعرفه الله لأنه يقوم أربعا ولا يقوم إلا الجمعة، يقوم أربعا فقط.